ولو نزلنا عليك كتابا

ويوم نحشرهم جميعا

كذبوا بآياتنا يمنون وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء سوءا بجهالة ما جرأتم

سأنزل مثله

بديع السماوات

وهو الذي أنزل فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر بما كانوا كذلك يجعل الله الرجس

فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه

من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم التي حرم الله فتفرق بكم عن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة يا بعض آيات